سهولة قصد الجمرة يومئذ حتى يكون الحصى معهم فيرمون وهم على إبلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها وهو على بعير، وإلا فليس بالسنة. وما ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله من استحباب أن يجمع 70 حصاة 70 يوم العيد و63 للأيام الثلاثة بعده، فهذا لا أصل له ولا ظل له، ولكن هذا العمل الآن والحمد لله قد خف كثيرا. أولا لأن الأرض صارت مسفلكة ولا يتمكن الناس من وجود الحصى، والثاني أن الناس علموا أنه ليس من السنة. وفي أيضا عليه نعم فيه